قال اصحابه: ما هذا الصوت يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: انه صوت صخرة القيت في نار جهنم من 70 عاما لم تصل الى قاعها الا الان. 70 عام. اتقوا النار، اتقوا النار، انه لقول فصل وما هو بالهزل، انما هذا الكلام انذار. وبين نور الوعد ونيران الوعيد يجب ان ندعو الله رغبا ورهبا.